بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. مستحبات عند الجمهور، وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنها واجبات، يجب التكبير في كل خفض ورفع التزام بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، دل على وجوبها. وهذا هو الأقرب، الأقرب أن التكبيرات تكبيرة الانتقالات واجبة، وكذا قول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد واجب، وقول ربنا ولك الحمد للكل واجب، قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في الركوع واجب. وإذا تركها سهوا أو نسيانا فإنه يسجد السجدتين إن كان منفردا أو إماما أو مأموما وفاته شيء من الصلاة، يقضي فاته ثم يسجد السجدتين. وإن كان مأموما وأدرك الصلاة من أولها فإنه يتحمل عنها الإمام ولا يسجد، إذا أدرك الصلاة من أولها يتحملها الإمام، وإن فاته ركعة أكثر يقضي فاته ثم يأتي السجدتين في آخر الصلاة. هذا هو الصواب. وأما الجمهور فإنهم يرون عن أنها مستحبات. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن عند الجميع، معلوم تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وإثنان البخاري رحمه الله عبد الكريم قال: النافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. إثنان البخاري بأثر ابن عمر بعد الترجمة يشعر بأنه يختار وضع اليدين قبل الركعتين، قبل الركبتين في السجود. والجمهور على أنه على وضع اليدين قبل الركبتين، ومثل الخلاف بين أهل العلم، وبشر الخلاف حديث واعي بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم ما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. في حديث أبي هريرة: والله يضع يديه قبل ركبتيه. قال مقيم وجماعة إن هذا حديث أبي هريرة حصل فيه انقلاب على الراوي، والأصل أن يقول: لا يبرك أحدكم قبل ركب البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على الراوي فقال: ولا يضع يديه قبل ركبتيه. وذلك لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فلا يشابه البعير، لا يبرك أحدكم قبل ركب البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على الراوي فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه. رحمك الله. وإذا وضع يديه قبل ركبتيه شابه البعير، والرسول عليه نهى عن مشابهة، قال: لا يبرك أحدكم قبل ركب البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع ركبتيه قبل يديه. يبدأ أولا الركبتين ثم اليدين، وعند القيام من السجود بالعكس يرفع يديه اولا ثم ركبتين. وذهب اخر من العلم الى العكس، وانه عند السجود يبدا بيديه قبل ركبتين على ما جاء في هذه الروايه، وليضع يديه قبل ركبتين. وقالوا: لا، ان البعير ركبته في يديه، البعير يداه في ركبتين، وليس هذا انقلاب، وليضع يديه قبل ركبتين. وقالوا انه عند السجود يبدأ بيديه قبل ركبتيه، وعند الرفع يرفع ركبتيه قبل يديه. وعلى كل حال المسألة في هذا ما ينبغي التشكيك فيها، لأن المسألة كل ليست من الواجبات، وإنما كيفية السجود، كيفية النهوض من السجود. والأمر في هذا واسع ولا ينبغي التشكيك في مثل هذا، ولكن الأفضل ما ذهب إلى الجمهور أن يضع يديه قبل ركبتيه، هذا إذا لم يشق عليه، فإن شق عليه كبر أو مرض فإنه يضع يديه قبل ركبتيه ولا إشكال. نعم. وأما قوله أبي هريرة: إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه الصلاة حتى فارق الدنيا، إن هذه مخففة من الثقيلة، واللام في لصلاته لام الابتداء، وهي التي تسمى اللام المزحلقة، وهي الدليل على أن إن مخففة من الثقيلة وليست شرطية، ومعنى الجملة: إن هذه الصلاة حتى فارق الدنيا. نعم. يأتي هذا سيأتي إن شاء الله اختيار البخاري أنه يكبر عند السجود ويرفع بدون تكبير وبدون سلام، على اختيار البخاري على ما جاء عن ابن عمر، والجمهور على أنه صلاة، يقول لأنها ليست سجود تلاوة وليست صلاة وإنما خضوع لله، والجمهور على أنها صلاة، يكبر عند السجود وعند الرفع ويسلم تسليمتين. نعم. تحتاج إلى وضوء يحتاج إلى استقبال قبلة. اختار البخاري وجماعة من الخضوع ولو سجد لغير القبلة أو على غير الطهارة فلا حرج، لأن هذا ليس الصلاة وإنما الخضوع لله لذكر الله. نعم. يعني الصلاة لا لابد يرفع بتكبير، لكن بعضهم يجهر وبعضهم يخفض، لابد من التكبير، لأن يعني الذي كان يكبر في كل خفض وراء رفع اليدين ما هو في كل خفض وراء، تكبير في كل خفض رفع اليدين في أربع ثواب، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من قيام التشهد الأول وعند السجود وعند رفع السجود ما في رفع، هذا هو الصواب. الحديث الصحيح أنما جاء في الرفع هذا الموضع الأربع جاء في السنن حديث ضعيف في رفع يدي عند السجود وعند الرفع هناك أحد الوضع الباسح جاء عند أبي داود وغيره. نعم. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. نعم. هذا في مشروعية قرص النوازل، إذا نزل المسلمين نازلة قنت الإمام ودعا للمؤمنين ودعا للكافرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرص والصحابة خلفه يؤمنون، والقنوت تكون في الركعة الأخيرة بعد صلاة الفجر، الركعة الأخيرة من صلاة الفجر ومن صلاة المغرب أيضا، وإذا احتاج أيضا كذلك بقية الصلوات كما كان أبو هريرة يقنت في العشاء والعصر، فيدعو المؤمنين ويلعن العصاة والكافرين. كان هذا قنوت النبي قبل فتح مكة، ثم لما فتحت مكة انتهى القنوت. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وربما قال سفيان من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قائدا وقعدنا وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتن به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم. قال سفيان كذا جاء به معمر قلت نعم. قال لقد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. جحش يعني جرح شقه الأيمن وهو خدش فوق قصر الجلد، فجحش عليه الصلاة والسلام على شقه الأيمن فأصابه من السخطة رض في الأعضاء منعه من القيام. وقد ورد في رواية بشر المفضل عن حميد عن أنس رضي الله عنه عند إسماعيل أن قدمه فك عليه الصلاة والسلام، المهم أصابه قدمه فك أو أن شقه الأيمن رض عجز عن القيام فصلى قاعدا، في دليل على أن المريض إذا عجز عن القيام صلى قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النساء فإن لم تستطع فمستلقيا فمستلقيا ورجلاه من القبلة، وإذا كان إماما فإن من خلفه يصلون قعودا إذا صلى قاعدا من أول الصلاة هذا هو الأفضل، وإن صلوا قياما فلا بأس على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في آخر حياته على الصلاة خلفه قياما. قال أبو عبيدة إنه إذا ابتدع الصلاة قائما ثم اعتل جاز القيام، فإن المأموم يقومون يصلون قياما، أما إذا ابتدع الصلاة قاعدا فإنهم يقعدون. وقال بعض العلماء إن القيام إن القعود خلف الإمام منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الصلاة خلفه قياما في آخر حياته، وإنما يؤخذ بالآخر بالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم كما قال كما ذهب إلى هذا الإمام بخاري. والصواب أنه يجوز الأمران لكن القعود أفضل، إذا صلى قاعدا فالأفضل أن يقعد، يقول النبي وإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا مثلهم، ويجد القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في مرضه الأخير في آخر حياته أقرهم على صلاتهم قياما خلفه، وهذه الصلاة التي تصلى بين قاعدة وقاعدة لا يحتمل أن هذه الصلاة التي حضرت هي فريضة وأن ذلك قبل وجود الصلاة في الجماعة، ويحتمل أن هذه الصلاة نافلة من مفروض ضحى في الليل. نعم، جاءوا يزورونه ثم حضرت الصلاة وصلى بهم قاعدة وصلى قبل. نعم، ما أذكر أنها ضعيفة، يصلي قاعدا ورجله الى القبله. يعبد قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، اذا كان ما يستطيع هذا ماذا يعمل؟ فاتقوا الله ما استطعت. قال العلماء يكون رجله الى القبله، يستلقي ورجله الى القبله. نعم. باب فضل السجود. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول وعلى كيف رؤية من ربهم يوم القيامة. قال تمارون هل تشكون هل تمارون في القمر إلى البدء هل تمارون من المرار هو الشك هل تشكون هل يشك الإنسان في رؤية القمر ليلة البدء ليلة 14 ما يشك هل تمارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك يعني ترون ربكم رؤية واضحة لا شك فيها كما أنكم ترون القمر ليلة البدر في منتصف الشهر رؤية واضحة لا شك فيها وترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب. في اللفظ الآخر هل تضارون يعني هل يصيبكم ضرر أو ضيب؟ في اللفظ الآخر أنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون يعني لا يحصل لكم ضيب. ماذا فيه ثلاث رؤية من ربهم يوم القيامة وهم من الحديث المتواترة في الصحاح والسنن والمسانيد حديث الرؤية متواترة من الحديث المتواترة في الصحيح والسنن المسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله من الصحابة أكثر من 30 صحابية في الصحيح والسنن المسنده ساقها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب حديث الأرواح لابن أبي العفار ساقها الدارقطني في كتاب الرؤية ودلت أيضا النصوص من كتاب الله تعالى على إثبات الرؤية. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأضاف النظر إلى الوجه وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين وآخر الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه فدل على أن المراد الرؤية بالعين الباصرة بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فذكر الرؤية الجهمية المعتزلة وغيرهم فقال المراد بالرؤية العلم لكم ترون ربكم كما ترون القمر قال معنا تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما لا تشكون في القمر لأنه قمر. هذا باطل قد كفر العلم من أنكر الرؤية كلمة عمكم بغيره قالوا من أنكر رؤية الله هو كافر من الحديث متواترة النصوص واضحة والشاعر أنكر الرؤية لكنه هو الجهة قال يرى لا في الجهة ما أثبتوا لأنهم نفوا أن يكون رب في العلوم نفوا الرؤية أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة لأنهم أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة والعلوم ولم يجسروا على نفي الرؤية فعجزوا عن ذلك فأثبتوا الرؤية ونفوا الجهة وصاروا مع المعتزلة في نفي الجهة وصاروا مع السنة في إثبات الرؤية وهذا مذهب ملفق لا يمكن أن يستقيم هذا المذهب لا يمكن أن يكون رؤية بدون جهة لأنهم يقولون ما في جهة أين يرى أين ترون ربكم من فوق يقولون لا من تحت لا من خلف لا أمام لا عن يمين لا عن شمال لا من أين يكون يقول لا في جهة يرى لا في جهة هذا ما غير معقول غير متصور لهذا ضحك جماهير العقلاء منه هذا المذهب وقالوا ان هذا غير متصور وغير معقول ولا يمكن ان يكون الراي الا بجهه من الراي تسلط عليهم المعتزله لهذا وقالوا انتم الان مدبلون لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء فانتم يلزمكم ان تثبتوا الجهه فتكونوا اعداء لنا مع السنه أو تلف الرؤية فتكون أصحاب معا، أما تبقى مذبذبين هذا غير الصور غير معقول، رؤية بدون جهة. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. قد جعل الله لهم علامة كما في الحديث الآخر وكشف الساق، كشف ساقه سبحانه، إذا كشف الساق عرفوه. قال هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم كشف الساق، فيكشف الساق عن ساقه كما في الحديث الآخر سيأتي لهم ساقه البخاري، فيكشف عن ساقه الرسول، فيكون علامة للمؤمنين فيتبعونه، فيسجد المؤمنون إذا رأوا الله سجدوا، فيريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعوا، فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا واحدا فلا يستطيع السجود. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في اللفظ الآخر إنه ينادي مناد لتتبع كل يتبع من كان كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد العزير يتبع العزير، ومن كان يعبد المسيح يتبع، وهكذا، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت ويتساقطون في النار، ومن كان يعبد الشمس يتبعها، ومن كان يعبد القمر يتبعه ويتساقطون في النار، كلهم يساقون الى النار، وتبقى هذه الامه، يبقى الموحدون من بر وفاجر من عصاة ومطيع يبقى، وفيهم المنافقون، فيهم منافقوها، لان المنافقين كانوا اظهروا الاسلام في الدنيا فصاروا معهم في الموقف، فياتهم ربهم في غير الصورة التي يعرفون، فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا ربنا عرفناه فيتجلى لهم رب في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ولا يستطيع المنافقون أن يسجدوا. ثم بعد ذلك إذا رفعوا القيد رفعوا رؤوسهم رأوا ربه في الصورة التي رأوه في أول مرة، أربع مرات يرون المرة الأولى في الموقف، ثم يرون في غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة فينكرون ويقول نعوذ بالله من هذا مكاننا، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيكشف لهم عن ساقه فيسجدون، فإذا رفع رأسه من السجود رأوه المرة الرابعة في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ثم بعد ذلك ينطلقون، ينطلق المؤمنون والمنافقون، فيطفئ ينطفئ نور المنافقين وينطفئ الظلمة، فيقفون ويقول المؤمنون ينظرون ويقفز من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضرب بينه وبينهم بسور له باب باطنه في الرحمه وظاهره من قبل العذاب. لا زالوا المنافقون في خداعهم، ظنوا ان اظهارهم الاسلام ينفعهم حتى في موقف القيامه، لكنهم ينكروا بهم نسال الله العافيه، ويطفئ نورهم فينفصل المؤمنون من المنافقين، فالمنافقون يذهبون الى النار اعوذ بالله، والمؤمنون يعبرون على الصراط الى الجنه. نعم ظاهر هذا الحديث أنهم يرونه في موقف، وقال بهذا بعض أهل العلم، وقال آخرون من أهل العلم جميع الكفرة يرون الله في موقف ثم يستجب عنه، وقال آخرون من أهل العلم لا يره إلا من الخاص، أما الكفرة فهم محجوبون، قال كلا إنهم عن ربهم وميد إلا محجوبون. وظاهر هذا الحديث أن هذا الحديث وغيرهم أن المنافقين يرونه مع المؤمنين ثم يستجب عنهم على ذلك. نعم المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم في رؤية أهل الموقف، وفي تكذيب الله لأهل الموقف أقوال، قيل يراه أهل الموقف جميعا ويكلم أهل الموقف ثم يحتجب عن ذلك عن كفرة، وقيل لا يراه إلا المؤمن والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، وقيل لا يراه إلا المؤمن الخاص. ثلاثة أقوال في التكذيب وفي الرؤية في الموقف القيامة. نعم فيه إثبات المجيء أو نعم في المجيء، وفيأتيهم الله في هذه السورة إثبات الإتيان، والمجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا جاء في النصوص. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فقال: فيأتيهم الله. طيب في إثبات الإتيان لله كما يقول جل وعلا. نعم. أحسن إليك، تكلم المراجع قليل عن هذا الإتيان. قال أحسن إليك: وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث مواضع، كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولم يتواج الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك، ولا أخرجوه عن مدلوله، فروي عنهم ما يدل على خيره. إيش؟ ولم يتعود. ولم يتعود الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك، ولا أخرجوه عن مدلوله، بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال في مجيئه: هو مجيء أمره. وهذا مما تبرد به حنبل عنه. فمن أصحابنا من قال: وهم حنبل فيما روى، وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال في مجيئه: هو مجيء أمره. وهذا مما تفرد به حنبل عنه. فمن أصحابنا من قال: وهم حنبل فيما روى، وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه. وكان أبو بكر خلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرد به حنبل عن أحمد رواية. ومن متأخرين من قال: هو رواية عنه بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما. ومنهم من قال: إنما قال ذلك. ومن متأخرين من قال: هو رواية عنه بتأويل كل ما كان من جنس المجيء والإتيان ونحوهما. ومنهم من قال: إنما قال ذلك إلزاما لمن ناظره في القرآن، فإنه استدل على خلقه بمجيء القرآن، فقال: إنما يجيء ثوابه، كقوله: وجاء ربك، أي كما تقولون أنتم في مجيء الله أنه مجيء أمره. وهذا أصح المسالك في هذا المروي. لا، أصح الأول. إن صح هذا عن رواية حنبل فهو هم منه، إن ثبت هذا عن رواية حنبل فهو منه، المعروف عن مذهب الإمام أحمد الإمام أهل السنة والجماعة. فلا يمكن أن يقول بمجيء أمره، هذا وهم من حنبل، بس كان هو متفرد بهذا. نعم. قال: وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق، فمنهم من يثبت المجيء والإتيان ويصرح بلوازم ذلك في المخلوقات، وربما ذكروا عن أحمد من وجوه لا تصح أسانيدها عنه. ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره، ومنهم من يقر ذلك ويمره كما جاء ولا يفسره، ويقول: هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته سبحانه، وهذا هو الصحيح عن أحمد. هذا هو الصواب. أما الذين يتأولون هذا بعض المتأخرين من الذين لم يلتزموا بمذهب السنة والجماعة، متأخرون مثل الجوزي وغيره، لا يعتبر تأويلهم. قال: هذا هو الصحيح عن أحمد ومن قبله من السلف، وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة. هذا هو الصواب. وأما الحنبل هذه وهم، من صحته وهم لا يعول عليه. وجل رحمه الله على إشارة على معتقد السنة والجماعة السلفي المعتقد شاف الحافظ بن حجر رحمه الله وعلى طريقة الأشاعرة. نعم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله. في إثبات الصراط، وأن الصراط صراط الحسي ينصب على ظهر جهنم، يمر الناس فيها على قدر أعمال، هو حق، هو صراط حسي، ومرور الناس على هذا الصراط على حسب استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا. فمن استقام على الصراط المستقيم فصار من هو دين الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم. وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي والشريعة، وهو ما جاء في كتاب الله، هذا هو الصراط. من استقام على دين الله وعمل بكتابه واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام جاز على الصراط الحسي يوم القيامة الذي ينصب علامة جهنم. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا لم يجز على الصراط الحسي وسقط في النار أعوذ بالله. والصراط الحسي ينصب علامة جهنم يصعد الناس به إلى الجنة، من تجاوزه فإلى الجنة ومن سقط ففي النار، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الصراط الحسي وأنكروا الميزان وقال ليس هناك ميزان حسي توزن فيه الأعمال وإنما هو ميزان علوي والمراد به العدل، فقال ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال الخوان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان لأنه عادل، إنما البقال والخوان هو اللي يحتاج إلى التقدير تقدير، فأنكروا الميزان وقال ليس هناك ميزان معنوي حسي ولا صراط، أنكروا الحوض أيضا قبل نجلس في نقطة القيامة لأنهم لا يعملون بالنصوص وإنما يعملون بعقولهم يقدمون العقل على النصوص، فهذا في رد عليه إثبات السرط وأنه حسي يضع على مثل جهنم ويصعد الناس فيه على حسب أعماله. وأول من يجوز من الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم يجوز بأمته، هذه الأمة هي أول الأمم تجوز على الصراط وأول الأمم دخولا الجنة. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل لأن الموقف موقف عصيب وشديد، لا يستطيع أن يتكلم إلا الرسل في وجاهتهم عند الله وقربهم من الله وعظم منزلتهم منه، هم الذين يتكلمون وكلامهم يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، هذا كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. في جهنم كلاليب تقدير وفي جسر جهنم، في جهر جهنم في جهنم كلاليب التقدير وفي جسر جهنم كلاليب على تقدير، في جسر جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، الشوك اللي تكون، هل رأيتم الشوك شوك السعدان؟ قالوا نعم، وفي رواية أنه قال وهي شوكة تكون في نجد، وقال لها شوك السعدان، فهي مثلها يعني مثلها في الكيفية الصورة الظاهرة لكن لا يعظم قدر عظمها إلا الله، الصورة يعني في مجرد الصورة تشبهها لكن في العظم والقدر والكيفية لا يعظم قدرها إلا الله، تخطف الناس بقدر أعماله، منهم من يوبق بعمله ومنهم من يخرجل ثم ينجو ومنهم من يتجاوز على حسب العظم. نعم، الصواب أن الميزان أن الحوض أولا، يرد الناس على الحوض أولا ثم تزول الأعمال ثم يمر الناس على الصراط، الحوض مقدم على الصراط، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور والذي تدل له الحديث كحديث أنا فرطكم على الحوض لا يردن علي ناس من أمتي يعرفهم ما يعرفون حتى إذا عرفتم اختلجوا دوني يعني منعوا وخرجوا، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرق، فأقول سحقا سحقا لما غير بعد يعني بعدا يعامل عليه بالبعد. قال العلماء إن هؤلاء هم الأعراب الذين أسلموا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ثم ارتدوا، أما الصحابة الذين أسلموا فإن الله ثبتهم، بينما هذا الأعراب الذين أسلموا متأخرين ولا يثبت الإيمان في قلوبهم، يريد على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير فإنك لا تدري ما أحدث عليك، وأنه لا فيه يدل على ضعف الحديث الذي فيه أن أعمال أمة تعرض عليها عليه السلام، فيرى حسنها وسيئة، فإذا رأى حسنها حمد الله وإذا رأى سيئة استغفر لأمته، هذا ضعيف، هذا الحديث الصحيح في الصحيحين يضعف هذا الحديث، فإنك لا تدري ما أحدث عليك، ما يدري أن أعمال أمة عليه السلام، فكان يدري لعرف هؤلاء، فيرد الناس على الحوض، وكذلك أيضا المعنى يقتضي أن الناس يأخذون من قبولهم عطاشا، فالمناسب أنهم يشربوا، ثم يكون ورود بعد ذلك، وقال آخر من أهل العلم إن المرور على الصراط قبل الورود على الحوض، ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر والسيوطي، واستدلوا بحديث النضر بأنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فقال أنا فاعل، قال أين أجدك؟ قال اطربني اول ما تطمع عن الصراط، قال فان لم القك على الصراط قال فانا عند الميزان، قال فان لم القك عند الميزان قال فعند الحوض لا افطر هذه الثلاثه المواطن يوم القيامه. قالوا هذا دليل على ان الورود على الصراط قبل الحوض، وكذلك استدلوا بحديث وافد بن المنتفق لقيت ابن عامر حديث الطويل، وفيه انه قال تمرون على الصراط فيطال وحدكم الجمر، قال بعد ذلك ثم تطلعون على حوض نبيكم على اظمأ ناهلة والله قط. قال هذا دليل على انه إيه؟ على انه يورد الحوض بعد الصراط. واجاب الحافظ بن حجر عن القوم الذين يختلجون قال انهم يقربون من الحوض حتى يشهدون ثم يدفعون، لكن هذا تأويل بعيد. وقال أحد من أهل العلم يجمع بين النصوص لأن الناس يريدون مرتين، مرة قبل الصراط ومرة بعده، وذلك أن الصراط الحوض طويل، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، فإذا كان بهذه المسافة الطول فلا يمنع عنهم يريدونها أولا، ثم إذا تجاوز الصراط بدا لهم من وراء الجسر يشربون. وقال أحد من أهل العلم إن قوما يريدونه قبل الصراط وقوما آخرين يريدونه بعد الصراط، تحمل النصوص التي فيها الورود قبل الصراط لجماعة لقوم والورود على الحوض بعد الصراط لقوم آخرين جمع بين النصوص. وقال آخرون إن المراد بالحوض الذي يكون بعد الصراط إنما هو نهر الكوثر في الجنة، والصواب أن الورود على الحوض قبل، لأنه بعد الورود على الصراط الصعود إلى الجنة، إذا تجاوز الناس الصراط صعدوا إلى الجنة لا يرجعون إلى الأرض، والحوض في الأرض كيف يرجعون إلى الأرض؟ لأنه ممدود على رف جهنم يصعد الناس فيه إلى الجنة، فمن تجاوز فإلى الجنة. ثانيا أنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فقيل إنه طرف الصراط يختص بعضهم من بعض، لكن لا يرجعون إلى الأرض. نعم. وكذلك الميزان، قيل إن الميزان قبل الحوض وقيل بعد الحوض، والصواب انه بعد الحوض، ولان ايضا لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان هؤلاء الذين يختلجون ويدفعون يسقطون في النار ولا يتجاوزونه فلا يردون على الحوض، لان قال يرد اناس اعرفهم فاذا عرفهم سجدوني فيقال انك لا تدري ما حدث بعده، انه لا يزال مرتدين، هؤلاء المرتدين يطردون على الحوض، فالعرف الاخر انهم يذادون كما تذاد الابل العطاش. لو كان الورود على الحوض بعد الصراط لكان هؤلاء المرتدين يسقطون في النار ولا يتجاوزون حتى يأتي إلى الحوض، ودل على أن ورودها على الحوض قبل المرور على الصراط، وكان بعد الصراط يسقطوا في النار ولا يردون، هذا واضح، هذا هو الصواب أنه قبل الصراط، وكذلك قبل الميزان، الحوض قبل الميزان على الصراط. وقال بعضهم إن الميزان يسبق الحوض، الصواب أنه قبله، لأنه لو كان بعد الميزان لكان الذين ثقل خفت موازينهم لا يريدون على الحوض، يعلمون أنهم ليسوا من أهل الورود، فالصواب أن الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص ويدل عليه المعنى. نعم، جاء في جامع الترمذي غيره أن لكل نبي حوض وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، أن لكل نبي حوضا ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأطولها وأوسعها وأكثرها واردة، جعل الله منهم بمنه وكرمه. وجاء في وصف الحوض أن طوله مسافة شهر في الأحاديث، وعرضه مسافة شهر، وأن أوانيه عدد نجوم من السماء، وأن أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وأنه ينبت فيه من المسك ويصفر ألوان الجواهر. نعم. ما سألك بشكل الورود اللي في الحديث الحوض هل هو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، جميع الأمة حوض تلد عليه أمتي عليه خير كثير، الأمة جميع، كل الأمة إلى يوم القيامة كل المؤمنين يردون. هل تعلم واحد من بعده هل هو بالعموم الخاص ولا بالبدع؟ هذا فيه كلام في ظاهر الحديث أن هذا المرتدين لا يردون، وأن وفي الحديث الآخر فرطكم على الحوض، يعني فرطه الذي يسبق القوم ويتقدمه ويهيئ لهم المكان. قال رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال أعرفهم غرا محجين من أثر الوضوء، فلو كان لرجل خيل دهن وفي وبينها خيل محجين ألا يعرف خيله من خيل؟ قالوا بل، قال فإنكم لتكون غرا محجين من أثر الوضوء. هذا دليل على أن المؤمنين يتوضؤون ويصلون يردون، هذا يشمل الأوصاف، الأوصاف يصلون لو صلاة يصلي ليس في الصلاة كافر، ليس في الصلاة الوضوء هذا كافر، هذا من أدلة كفر تارك الصلاة. يريدون غرة محدين من أخذ الوضوء، الذي لا يصلي ولا يتوضأ لا يعرف ليس من المؤمنين نسأل الله العافية، لأنهم كفرة يزادهم مرتدين. ذكر السفاريني أيضا أنه يطرد عن الظلمة المسرفون والمسلمون في المعاصي والذين يحدثوا البدع، لكن ما ذكر ذلك. ظاهر الحديث أن الذين يزادهم المرتدين كفر، أما العصاة فهم مؤمنون وهم يتوضعون ويأتون غرة محجلين. نعم. المنافقون يمرون على الصراط. نعم. العصاة منافقون أصلا. المنافقون كفرة. المنافقون كفرة صلى الله عليه وسلم. على الخلاف جاء في ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بواسطية أن الكفار ليس لهم حسنات، وإنما تعد أعمالهم وقرن عليها ثم يساقون إلى النار سوقا. يوم يحصر المتقين الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والمنافقون في ذات أصلها نعوذ بالله. سمنا. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. نعم، الحبة بكسرها المهملة، قال بعضهم تكون بكسرها وكسر أصلا كما في القاموس، وهي البذرة التي تنبت بسرعة بسرعة بسبب وجودها في الماء والطين في جانب الوادي. الحبة البذرة التي تكون في الماء والطين تنبت بسرعة، السيل إذا كان يجري يحمل معه، تنبت في حميل السيل، حميل يعني محمول ما يحمل السيل، السيل إذا ما سيحمل معه عيدان وتراب وطين، فإذا حمل الحبة فإنها تنبت بسرعة في الماء والطين بجانب الوادي. فهؤلاء الذين أخذوا ينبثون كما تنبت الحبة في حميل السيل في محمول السيل. وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود أصحاب المعاصي في النار، حيث أخرج الله من النار من كان يعبد الله، قال حتى أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله وهم الموحدون. العصاة موحدون عصاة، لكن دخل النار بالمعاصي، معاصي مات عليهم من يتوبون كبائر، هذا مات على أكل الربا من غير توبة، هذا مات على الغيبة ولا يتوبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على الزنا، هذا مات على السرقة، هذا مات على الرشوة، هذا مات على عقوق الوالدين، على القتل، على اهتمام الناس بالباطل. هؤلاء يعذبون إذا لم يعفو الله عنه، منهم من يعفو الله عنه فيغفر بعفو الله، ومنهم من لا يعفو الله عنه فلا بد أن تطهره النار، تزيل خبثا، لأن المعاصي خبث تطهرها النار، كما أن الخبث الذي يصيب الثوب النجاسة يطهره الماء. فهؤلاء العصاة صار بهم خبث، علق بهم هذا الخبث، فلا بد من تطهير هذا الخبث، فمن عفى الله عنه طهر الخبث، ومن لم يعف الله عنه لا بد أن يطهر بالنار على قدر جرائمهم ومعاصيهم، ثم يفيدهم الله بشفاعة الشفعاء، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، ويشفع بقية الأنبياء، ويشفع الشهداء، ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، ويفيدهم رب العالمين برحمته. وهذا معنى قول حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، يعني موحد. أما الكفرة فلا يخرجوا، هذا الموحدون العصاة، فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود. العلامة أثر السجود، يعني لا تأكل النار أثر السجود. العصاة تلهبهم النار من جهات أخرى، من الظهر ومن خلف، أما الوجه ما تأكله النار مكان السجود. حرم الله على النار في اللفظ الآخر، حرم الله على النار تأكل صورهم يعني وجوههم، ومنهم من تأكله النار على حسب أعمالهم، إلى قدميه إلى كذا، على حسب الأعمال تلهبهم النار من جهة، بعضهم إلى قدميه. أما الكفرة تغمرهم النار من جميع الجهود، من جميع الجهات نعوذ بالله. ولهذا قال فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجونهم يخرجون ملائكة بأمر الله بشفاعة الشفاعة قد امتحشوا يعني احترقوا صاروا فحم. وفي اللفظ الآخر يخرجونها ضبائر ضبائر جماعات جماعات قد امتحشوا فيوقون في نهل الحياة فلو داخل فيموتون في إماتة كلمة خاصة فيصب عليهم ماء الحياة إذا أخرجوا صب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل البذرة فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ومنهم من يخرج من النار بالسماء السماء ومنهم من لا تناله السماء فيخرجهم رب العالمين. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى في أحد من الكفرة ولم يبقى في أحد من العصاة أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنام فلا يخرجون منها أبدا أبدا اليهود والنصارى والمبتليين والشيوعيين والمنافقون في الداخل أصلا من النار كما قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مكين. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه لا لابثين فيها أحقاب يعني مدد متطاول كلما انتهى حق يعقوبه حق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم الخوارج المتقدمون ومتأخرون حكمه واحد. خوارج مبتدعة حكم واحد إلا الذين السبائية الذين أله علي واعتقدوا أنه إله أو لا كفر. الذين أل السبائية الذين قالوا أن علي هو الإله أو لا كفر. وأما عداهم ففيه اختلاف الصحابة عملهم وعمل العصاة المبتدعة. ومن العلماء من كفرهم وهو رواية عن الإمام أحمد استدلوا بالأحاديث التي فيها أنهم يخرجون من النار يمرقون من الدين كما أمرق السهم من الظبية. قالوا هذا دليل على كفرهم. وفي اللفظ الآخر يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. وفي اللفظ الآخر لا يلقيكم لا يقتلنهم قد تعاد شبههم بقوم عاد وهم كفار. وفي لفظ فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله. قالوا هذه تدل النصوص تدل على كفرهم وهي أدلة قوية. وقال آخر من العلم إنهم متأولون وأن هذا باب الوعيد هذه النصوص فهم مبتدع على الصحابة عملهم عملة الوصاة ولم عملهم عملة المبتدين. واستدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفارهم قال من الكفر فروا متأولون. نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة عملوهم معاملة الوصاة ولم عملوا عملة المبتدين. فالقول بتكفير قول قوي النصوص واضحة في هذا ورواية عن الإمام أحمد. نعم ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. هذا الرجل يخرج فيخرجه الله من النار لكن وجهه مصروف قبل النار فيأتي حرها فيسأل ربه يقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه الميثاق أن لا يصل غيره ثم يصرف وجهه عن النار كما سيأتي. نعم مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك. هذا إيه الحلف بالعزة من صفات الجواب الحلف بالعزة فسهم من صفات الله. ومن ذلك قول الله تعالى عن نبيه من قال فبعزتك لا غينهم أجمعين. هذا الحلف بصفة من صفات الله العزة. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيه، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. هو على كل لفظ الآخر أن ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له، وهذا فيه اختصار في الحديث الآخر أنه مرات أخذ الله على العهد والميثاق. المرة الأولى لما كان وجهه إلى النار أخذ الله عليه العهد والميثاق ألا يسأل غيره، فأعطى ربه العهد والميثاق فصرف الله وجهه عن النار، ثم بعد ذلك رفعت له شجرة فيها ماء بارد فسكت ما شاء الله، ثم سأل ربه أن يقربه من الشجرة، فقال الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تقول إنك لا تسألني غيرها، وربه يعذره فيقدمه، ثم ترفع له شجرة وهكذا حتى يصل إلى باب الجنة، فتقول في المرة الأخيرة يا ربي قدمني إلى باب الجنة فقط، وربه يعذره كل مرة يعطيه العهد والميثاق، فإذا قدم إلى باب الجنة انفحقت له الجنة ورأى بهجتها وسرورها، سكت ما شاء الله، ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة، يقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطي العهد والميثاق، فيقول يا ربي لا أكون أسأل خلقك بك، فيدخله الله الجنة، فإذا أدخله الله الجنة حصل له كل خير. الله تمنى لك ما تشتهي نفسك وتلذ عينك. نعم وإذا فلما ضحك الله منه حصل له كل خير، في إثبات الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنكر هذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قالوا ما الضحك هذا من صفات المخلوقين، وأنكروا شد عليهم الأمر، وهذا من جهلهم وضلالهم. الصواب إثبات الضحك لله لأن الرسول هو أثبته أعلم الناس بربه، هو الرسول أثبته لربه، الحديث الآخر يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخل الجنة، وضحك يليق بجلاله وعظمته لا يشبه ضحك المخلوقين. نعم فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة، إذا دخل الجنة حصل له كل خير والدفع عنه كل خير، له كل ما يتمنى وكل ما يخطر بباله يحصل له، فيها ما يشتهي له فيها ما يشاء على الجنة. نعم ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني يقال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. وهذا في شدة تحري الصحابة رضي الله عليهم، أبو هريرة يقول ما سمعت إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد لا يا أبا هريرة، فقال ذلك لك ذلك وعشرة أمثال. قال أبو هريرة لم أسمع إلا قول ذلك لك ذلك ومثله، شدة حدث الصحابة رضي الله عنه. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لهذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات معه، ثم قال لك ذلك وعشرة أمثال، عشرة في خمسة بخمسين، له مثل ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة، ولك مع ذلك مشهد نفسك ولدك عينك، هذا آخر أهل الجنة كله، فكيف تكون منزلة السابقين والمقربين والأبرار إذا كان هذا آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها، له مثل ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة، ولا يكون مثل ملك من ملوك الدنيا، لأن ملك من ملوك الدنيا عنده هموم وأحزان وأحذار وخوف من زوال ملكه ورئاسته، وأيضا معرض للأمراض والأسقاط والهرم والشيخوخة وتسليط الأعداء والهموم والأحزان والبول والغائط، كل هذه تنال الملك من ملوك الدنيا، وفي النهاية الموت لا بد منه. أما هذا الذي له مثل ما 50 مرة سالم من هذه الأشياء، ليس عنده هم ولا غم ولا حزن ولا قول ولا غائط ولا أحزان، ونزع ما في صدورهم من الغل والأحقاد والإفاء، هناك أمراض سالم من الأمراض، ولا شيخوخة ولا هرم ولا موت، صحة دائمة وشباب دائم وسرور دائم وحياة دائمة، نسأل الله الكريم فضله. هذا حال آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا. فكيف بحال السابقين والمقربين؟ هؤلاء هم الذين قرص الله كرمتهم بيده، لم يطلع عليها، لهم فيها ما يشتهون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله كريم فضله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه. نعم. باب يبدي طبعيه ويجافي في السجود. حدثنا يحيى من الحديث قوله في الحديث وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، في فضل السجود ومراد أثر الصلاة، السجود في الصلاة يتم السجود المنفرد. فالمؤلف ساق هذا الحديث الطويل في هذا الباب، قال باب فضل السجود، الشاهد من الحديث وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، في فضل السجود وفضل الصلاة، وأن المصلي ولو دخل النار بمعاصيه لا تأكل النار أثر السجود، لا تأكل جباههم ووجوههم. ولهذا في اللفظ الآخر حرم الله على النار أن تأكل الصورة، والمراد بالصورة وجه، الصورة تطلق على الجسم وتطلق على الوجه، تسمى في اللغة الوجه تسمى صورة، والآن يقول الكلام صور صورة، يعني صور الوجه والكتفين. ولهذا فإن لا يزول حكم الصورة حتى يخلص الوجه، يعني إذا كان عنده صور فلا تدخل ملائكة من في الصورة حتى يزيل الوجه، إذا زال الوجه ذهب قال محلول، زال المحلول فكان الصور حتى ولو كان مجسما قطع الرأس وأزاله زال المحلول، أو طمس الوجه في الرأس زال المحلول، ولا يكفي وضع خط على الحلق كما يقول بعض الناس وضع خط على الحلق ما يكفي، لابد من طمس الوجه كامل والرأس، ولا بد من قطع الرأس الصور المجسمة، وحينئذ يزول المحلول، لأن الرأس لأن الوجه هو حين يسمى صورة، سمى صورة حرم الله أن تأكل صورهم يعني وجوههم، والجسم كامل يسمى صورة. نعم. الرجل رحمه الله يقول يقتدن بذلك بعض من يقول إن تارك الصلاة كافر. نعم. وهو قول النار كلة فلا يبقى حاله حال غصاة المحمد. نعم، وهذا قول قوي. هذا من أجل يذكر تارك الصلاة. حرم الله على أن تأكل صورهم، قولا يدخل النار غصاة لكنهم يصلون. أما الذي لا يصلي تأكله النار كافر. لأنه كافر نعوذ بالله. يكون من الكفرة. ترك الصلاة كفر. نعوذ بالله. قال الله تعالى عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا إنكم المصلين. نعوذ بالله. نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. من أدلة كفر تارك الصلاة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم، فيه مشروعية إبداء الضبع والمجافاة في السجود. فالضبع هو وسط العضد، جافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذا كاتب المشروع السابق. وهذا في حق الإمام المنفرد أكمل. أما المأموم فإنه جافي مجافاة لا تؤذي جاره، المأموم لا يجافي مجافاة يؤذي من جاره، أو الناس يؤذي من جاره إذا كان في الصف جافة مجافاة وآذى من بجواره من وفقيه. لا، هذا إذا كنت وحدك أو كان إمام لا بأس، تجافي مجافاة كاملة. أما المأموم فيجافي مجافاة لا يؤذي فيها جاره. نعم. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مصح، يستقبل بأطراف رجليه القبلة، أطراف الأصابع وساجد أو جالس في السجدتين أو في التشهد يثنيها يثني أطراف الأصابع تكون وجهها للقبلة. هذا هو السحب. نعم. باب إذا لم يتم السجود. نعم. كم حديث أبي حماد؟ نعم. باب إذا لم يتم السجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي اللفظ الآخر أن قال لو مت مت على غير فطرة الله وفطرة هي الدين، وفي دليل على أن من لم يتم ركوع السجود صلاته باطل، يجوب الإتمام في الركوع والسجود، وأن من لم يتم الركوع والسجود فإنه تفقد الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وإذا فقدت الطمأنينة فطرت الصلاة، ومن مات وهو لا يطمئن في صلاته فإنه يموت على غير فطرة على غير دين الإسلام. فدل على أن من لم يتم الركوع والسجود صلاته باطلة. وفي حديث مسيء الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى الصلاة، يعني لم تصلي صلاة شرعية وإن كنت صليت صلاة صورية، وصلى في الصورة ثلاث مرات صلي يركع ويسجد، لكن النبي ألغاها نفى ما يتصلي لم تصلي صلاة شرعية، وإن كنت صليت في الظاهر صلاة صورية لكنها ليست صلاة شرعية. فدل على أن من لم يتم الركوع والسجود ولم يطمئن في صلاته فإن صلاته باطلة. بعض إذا لم يتم السجود يعني فصلاته باطلة. نعم. ها؟ كبار السن ينبه ذلك يقول الله على البنية. كبار السجن أو صغار السن. ينبه. الله على بالنيات والعمل. العمل يتبع النية. مطلوب من الإنسان يحسن النية ويحسن العمل جميع. الله على البنيات نحن يصح. نعم. خوف بالله. نعم. باب السجود على سبعة أعظم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، فلا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. نعم. هذه مشروعية السجود على سبعة أعضاء، ولا بد من السجود عليها ومباشرة الأرض، الجبهة والأنف، هذا عضو واحد كما في الحديث الآخر، الجبهة مع الأنف لا بد أن يكون في الجبهة والأنف جميعا، فإذا سجد على الجبهة وحدها وعلى الأنف لم يتم السجود، هذا واحد عضو واحد. واليدين وضعهما على الأرض، والركبتين وأطراف القدم، هذه سبعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة عظم، وأمته كذلك. وإذا رفع عظم من هذه السبعة فجبع واحد اليدين في جميع السجود من أوله إلى آخره فإن كان متعمدا فصلته باطلة، وإن كان ناسيا فطرت الركعة ويأتي بركعة بدلها. أما إذا رفع العضو في أثناء السجود ثم عاد فالركعة صحيحة. ومثله إذا أسقط آية من الفاتحة متعمدا، إذا أسقط آية من الفاتحة بطل الصلاة، وإن كان ناسيا يأتي بركعة بدلها حيث أن الركعة بطلت وصلاته صحيحة. إذا أسقط آية متعمدا بطلت الصلاة من الفاتحة، وإن كان ناسيا بطلت الركعة ويأتي بدلها بركعة. وكذلك إذا رفع عضوا من الأعضاء السبعة سجود من أوله إلى آخره بطل السجدة، وإن كان متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا يأتي بركعة بدلها. نعم. وكذلك أيضا هي النهي عن كف الشعر والثوب، لا يكف الشعر الإنسان ولا ثوبه، كان له شعر ما يكفه ويجمعه بل يسجد شعره، وكذلك الثياب فضلت تشم ثيابه كذا ثيابها أكمامه ترفعها له يسجد هكذا ويسجد ثيابه ولا يجمع ثيابه ولا شعره، يسجد شعره وثوبه، لا يكف شعرا ولا ثوبه. نعم. نعم. فقيه لا تكون على الجهة، تكون على الرأس، يجعل الجبهة تباشر الأرض. نعم. كذلك العقال، بعض الناس قال لي بعض الناس يجعل العقال هكذا على الجبهة، كذلك ينبغي إزالته، ما يكون على الجبهة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. نعم, والأمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام, فالأمر هو الله عز وجل. النبي قال أمرنا, أن أمره الله عز وجل وهو أمر لأمته, لا هو لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم, ظاهره الأصل في النهي التحريم, ظاهره أنه لا يجوز, يعني الأصل في النهي التحريم إلا بصارف. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا هو الواجب على المأموم, يتأخر ويتحضر ويتمهل حتى ينقطع صوت الإمام, ثم يتبع تكبير السجود وفي القيام من السجود وفي الرفع وفي الخفض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح, إذا كبر الإمام فكبر, وهذا التعقيد, يعني يأتي بها بعد انقطاع صوته. وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا, وهكذا يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. وليس له أن يتقدم على الإمام, إن تقدم وسبق بركن أو ركنين متعمدا بطل الصلاة. أما إذا كان ناسيا أو ناعسا فإنه يلحق الإمام, يأتي بمفاته ويلحق الإمام. ومثل لو لم يسمع التكبير كان ساجدا أو قائما ثم ركع الإمام وهو يسمع ولم يعلم حتى رفع الإمام رأسه من الركوع يركع ويلحق, لأنه معذور في هذه الحالة, يركع ويلحق. أما إذا كان متعمد وقف حكمه متعمد وليس له عذر حتى ركع الإمام ورفع أو حتى سجد ورفع تبطل الصلاة. أما إذا كان ما سمع التكبير فلا معذور, أو ناعس أو ناسي ساهي يتبعه ثم يلحق, يأتي بما فاته ويلحقه وصلاة صحيحة. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع سمع ثم سجد الإمام ثم سجد ولم يركع ما صح الركعة, لابد يأتي بما فات. نعم, فلا بد, هذا إذا سبق. أما إذا وافقه يركع معه ويسمع كما حال كثير من الناس هذا مكروه, وافق مكروه, والمسابقة محرمة. وكذلك التأخر الكثير لا يتأخر, بعض الناس يجلس السجود يدعو ويقوم الإمام ويقرأ الفاتحة ويجلس, هذا غلط. أو يجلس والإمام في الركعة الثانية جالس حتى يقرأ الفاتحة أو حتى يقرب من الركوع ثم يقوم, هذا تبطل الصلاة. إلا إذا كان مريض أو كبير السن ما يستطيع القيام هذا معلوم, يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإذا لم تستطع فقائما. أما إنسان كسل يقوم الإمام الركعة الثانية ولا سيما في صلاة الفجر, وبعض الشباب يجلس حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع ثم يقوم, هذا تبطل الصلاة لأنه ترك القيام, ترك القيام وهو ركن من أركان الصلاة متعمد تبطل الصلاة. لابد من التنبيه في هذا, فلا يتأخر, كما أنه لا يسابق الإمام بركن ركنين فكيف لا يتأخر عنه, ولا أيضا يوافق, هذا موافقة مكروه بل يسابق. تكون الحالة أربع, الحالة الأولى أن يسابق الإمام وهذه تبطل الصلاة, الحالة الثانية أن يتأخر عن الإمام كثيرا وهذا تبطل الصلاة, الحالة الثالثة أن يوافقه وهذا مكروه, الحالة الرابعة أن يتابعه يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام, وهذا هو السنة وهذا هو المشروع. نعم. باب السجود على الأنف. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة, وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين, ولا نكفت الثياب والشعر. نعم, لا نكفت الثياب والشعر بل يدعهما يسجدان معه ثيابه وشعره. وهي السجود على سبعة أعضاء, وأنه واجب ولا صح السجود إلا به. وهي أن الجبهة والأنف عضو واحد, قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة وأشار بيده على أنفه, هي أن الأنف والجبهة عضو واحد لا بد من السجود عليهما. فإن رفعهما رفع الجبهة والأنف أو أحدهما من أول السجود إلى آخره عمدا تبطل الصلاة، وسهوا تبطل الركعة فقط. إذا رفع الجبهة أو رفع الأس متعمدا من أول السجود إلى آخره بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بطلت الركعة ويأتي بدلها بركعة. نعم. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، يعني أداه القدر الذي تطلب قدر أمامك. اعتكف العشر الأول فقال أمامك، كان في العشر الأوسط، فاعتكف العشر الأوسط فقال إن أمامك في العشر الأواخر. نعم. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأنقذنا. فجاءت قزعة يعني السحابة. نعم. فجاءت قزعة فأنقذنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. وهذا الحديث يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في دليل على أن ليلة القدر تصف في العشر الأواخر من رمضان في أشباهه وأوتاره، لكن أوتاره آكل، وفيها أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، قد تكون في بعض السنين ليلة 21، قد تكون ليلة 23، قد تكون ليلة 25، قد تكون ليلة 27، قد تكون في الأشفاع 24 26، فهي متنقلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وأرجاها ليلة 27، لكنها ليست بلازمة لها، فقد تكون قبلها وقد تكون بعدها. وما يظنه بعض الناس يسمون ليلة 27 ليلة القدر يجزمون، هذا ليس بجيد، لا يجزم بأنها ثم ليلة القدر 27، صحيح أن أرجعها لكن لا يجزم بأنها ليلة 27، قد تكون قبلها وقد تكون بعدها. وفي هذا الحديث أن ليلة القدر كانت ليلة 21 في تلك السنة، وهي أول ليلة العشر، حيث وقع في تلك الليلة تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فوقع تصديق ذلك في صبيحة 21، لأنه قال وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، وسقف المسجد من جريد النخل، قال الله وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة السحابة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، يعني أنت تصديق رؤيا، فيه أن رؤيا الأنبياء وحي، هذا تصديق رؤيا، رأى النبي أنه يسجد في ماء وطين فوقع تصديق الرؤيا فسجد في الماء والطين. وهذا هو الشاهد الترجم، الشاهد في أن النبي يسجد على جبهته وأنفه، المصنف جاء به من هذا من دقة استنباط البخاري، باب السجود على الأنف والسجود على الطين، في أن النبي يسجد على جبهته وأنفه، فدل على أن الأنف لا بد من السجود عليه، أنه جزء وأنه عضو، جزء من العضو، العضو الأول الجبهة والأنف، عضو واحد، لا بد من السجود على الأنف. فوقع تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي، وأن رؤيا الأنبياء تصدق. ومن ذلك قول الله تعالى عن إبراهيم أنه لما رأى في المنام يذبح هذا وإسماعيل نفذ هذا الرؤيا لأنها وحي، فلما نفذ الرؤيا قال الله قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذا الحديث فيه أن ليلة القدر وافقت في تلك السنة 21 في أول الليل، وقد تنتقل إلى الأخرى. وأما حديث أرى رؤياكم قد تواضع في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، ويدل على أن السمع الواحد أرجى من غيرها، لكن مثل في العشر أسرع هو أوتانها، لكن الأوتار أرجى من غيرها، وكذا السبع الواحد أرجى من غيرها، وكذا 27 أرجى من غيرها، ولكن ليس هناك جزم بأنها في ليلة معينة باقية ولا تتنقل. الصواب أنها متنقلة في العشر الواحد في أسفائها وأوتارها في مختصة في العشر لا تخرج على العشر الواحد، لكنها تكون في الأسفاء وفي الأوتار، ولكن الأوتار أرجاء والسبع الأواخر أرجاء وليس السبع والعشرين أرجاء وليس ذلك بلازم. نعم. باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يفوت فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم. وهذا فيه بيان ما أصاب الصحابة من الشدة وقلة ذات اليد، حتى إن الواحد منهم ما يجد إلا إزار، إزار قطعة يشد بها نصف الأسفل والظهر والصدر محشور، إنما قطعة صغيرة يشد بها أسفل وقصيرة أيضا، فإذا سجد قد يبدو شيء من العورة. فقيل للنساء، وكان النساء يصلين خلف الرجال وليس بينهم حاجز، ما في حاجز ولا أسرع مثل الآن، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال قياما، خشية أن يرفعن رؤوسهن فيرانا يبدو شيء من العورة الرجال، ما عندهم ثياب لأن الإزار ما هو كافي، إذا سجد قد يبدو شيء من العورة. وهذا فيه دليل على أن انكشاف شيء من العورة يسيرا لا يؤثر في الصلاة إذا كان غير متعمد، وإنما إذا فحش الانكشاف، إذا انكشفت العورة وفحش فلا يطول الصلاة، أو كان يسير وطالة المدة. أما إذا كان شيء يسير أو كان شيء كثير لكنه بسرعة أزاله بدون اختياره فالصلاة صحيحة، فإذا انكشفت العورة وفحش وطال يطول الصلاة. ولكن هؤلاء ليس عندهم شيء، ما عندهم ثياب، الواحد منهم ما يجد إلا إزار يشد به النصف الأسفل ومع ذلك قصير، إذا سجد قد يبدو شيء من العورة، فإذا عقد الثوب وشد فلا بأس، الضرورة هو الحاجة. ولهذا بوب الآن باب عقد الثياب وشدها، يحتاج إلى نعقد الثوب وشده لأن القصير حتى لا تنكشف العورة فلا بأس، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تكشف العورة كل هذا لا بأس، وكان الثوب قصير وشده ومسكه حتى لا تنكشف العورة هذا لا يؤثر ولا يصبر عبد الحادث. نعم. باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. نعم. يعني لا يكف شعره النهي عن الحديث، فلا يكف الثوب ولا الشعر بل يسجد عليه. نعم. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. كما سبق ثم لكرر التراجم استنباط الأحكام وكرر الأحاديث زيادة الطرق وتقوى الأحاديث هي أنه لا يكف الثوب ولا يكف الشعر للنهي عنه في الحديث، بل يسجد في ثيابه وشعوره لا يكف شيئا. نعم. باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. نعم. فيه دليل على جواز قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود وفي الركوع، وفيه دعاء في الركوع اللهم اغفر لي لكنه دعاء قليل تابع للتسبيح، هذا الدعاء يقال في الركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي أعلى وبعد أن يقول في السجود سبحان ربي في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي العلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ذكر للركوع في السجود بعد التسبيح. وفيه أن الركوع وإن كان ليس مكانا للدعاء كما في الحديث أما الركوع فعظم فيه الرب، إلا أن هذا دعاء قليل تابع للذكر ثناء، هذا تعظيم سبحانك اللهم وبحمدك يتبعه هذا الدعاء القليل، وإلا فالدعاء يكون في السجود، لكن هذا دعاء قليل تابع للثناء يشرع أن يكون ركوع في السجود بعد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، وكذلك في السجود. وقول هي يتأول القرآن يعني يفسر القرآن ويعمل به، المراد بتأويل القرآن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا دخل الناس فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يكثر من التسبيح فإنه قرب أجله، فتأول القرآن يعني عمل بالقرآن، فكان النبي يكثر من هذا الذكر في الركوع وفي السجود وفي داخل الصلاة وخارجها، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، يتأول القرآن يعني يعمل به فسره هو يعمل به. نعم لا يكرر ثمرتين ثلاث سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك. نعم باب المكث بين السجدتين. بارك الله فيك. فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان المخ بين السجدتين، وأنه يشرع المصلي أن يمكث بين السجدتين هنية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين السجدتين حتى يقول قال قد نسي، وكذلك يقوم إذا رفع رأسه من الركوع قائما حتى يقول قال القائل قد نسي، يعني أنه يطيل هاتين الركنين بعد القيام بعد الركوع والقعود بعد السجدة الأولى. وجاء في الحديث الآخر أن صلاة النبي متناسبة، وأن ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع ورفعه من السجدة يعني جلوسه بين السجدتين قريب من السواء. وفي اللفظ الآخر ما عدا القيام والقعود، ما عدا القيام القراءتين فإنه طويل، ما عدا القيام والقعود، القيام فإنه طويل في قراءة الفاتحة وقراءة السورة، والقعود التشهد طويل، وما عدا ذلك الصلاة متناسبة، الركوع والرفع منه والسجود وجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية كلها متناسبة، هكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة معقولة المكث بين السجدتين، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قام هنية، يعني يجلس جلسة تناسب السجود كما في الحديث الآخر تناسب الركوع بمقدار الركوع بمقدار السجود. وفيه الرد على الأحناف الذين لا يرون المكث بين السجدتين ولا يرون الوقوف القيام بعد الركوع، ولا سيما المتأخرين من الأحناف فإنهم لا يرون القيام بعد الركوع، إذا رفع أحدهم من الركوع سجد في الحال من دون أن يعتمد قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية قبل أن يستقر ويعتمد، لأنهم يرون عدم ركنية هذين، لا يرون أن القيام بعد الركوع ركن واجب وأنه ينبغي له أن يقوم حتى يعود كله فقال إلى موضعه، وكذلك في السجدة، وهذا غلط، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون بعض بعض العمال، بعض الأحناف، بعض الأفغان والباكستانيين والهنود الآن إذا رفع رأسه من الركوع سجد في الحال على مذهب الأحناف، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية قبل أن يعتمد، هذا على مذهب الأحناف المتأخر، وهو مذهب باطل خالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قول المؤلف رحمه الله قال: باب المفتي بين السجدتين، ينبغي له أن يمكث بين السجدتين حتى يعود كل مفتي إلى موضع يقول رب اغفر لي مرة. هذا واجب عند أحمد وجماعة والصواب، وإزداد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، فهذا أفضل. وفيه الحديث فيه ذكر جلسة الاستراحة، وهو قول أيوب: كان يفعل شيئا لم أره يفعلون، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. هذا إشارة لجلسة الاستراحة، سيأتي بيانها في الباب بعد هذا أو الذي بعده. نعم. وفيه وجوب صلاة الجماعة، وأنه يجب أن تصلى جماعة إذا كانوا اثنين فأكثر، وليس لهم أن يصلوا فرادى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليعمكم أكبركم. وفيه أنه يقدر الإمام الأكبر، وهذا إذا تساوت الصفة الأخرى، إذا تساوت في القراءة والفقه والهجرة والإسلام يقدم الأكبر جمعا بين النصوص، كما في الحديث الآخر: يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما الإسلام، فإن كانوا في السلم سواء فأقدمهم فأكبرهم سلما. ولما قدم مالك بن خلف وهو صاحب له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة أذنا ثم أقيما ولأمكما أكبركما، لأنهما متقاربان في القراءة والفقه، فأمر أن يعم الأكبر. نعم. سيأتي بعد هذا. نعم. ما قرأ أقرأ.